وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم المنيب. لهم من قبل. وكم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا فنقضوا هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد من محيص وأزلفت الجنة. إن في ذلك لذكرى لا شك أن هذه الثمرة الطيبة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا نتاج حسن عمل طيب، وكل أمة تحافظ على كتاب الله لابد أن يرفع الله شأنها ويعلي الله قدرها. الحمد لله رب العالمين. أيها الأخوة المسلمون، تصادف هذه الأيام المباركة ذكرى مولد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ولقد دأب الناس على الاحتفال بهذه الذكرى العطرة، ولكن بعض الدول الإسلامية وللأسف عامت في البدع والضلالات بحجة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أخرجوا الاحتفال عن منهاجه الإسلامي الذي شرع من أجله. وبزيادة البدع تنطمس معالم السنة، وينسى الناس ذكرى رسول الله الحقيقية صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الاحتفال الحقيقي بذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العمل بسنته والدأب على شريعته والسير على منهاجه. وخير ما يحدثنا حول الاحتفال بالموالد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى له تمام الصحة والعافية، وأن يفيض عليه من علمه، وأن ينفع به، وأن يكثر من أمثاله. فلتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا دينه وأتم على النعمة، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد أرسله سبحانه هدى للناس ورحمة، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد كان المسلمون في عهدهم الأول وقرونهم الأولى قد عافاهم الله من أكثر البدع، وكانوا على الصراط المستقيم ومنهج القويم في اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه وترك ما خالف شريعته، عملا بقوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعملا بقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ آخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. سار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان على صراط الله المستقيم وعلى منهج رسوله القويم في أقوالهم وأعمالهم في ليلهم ونهارهم في كل شيء يتعلق بدينه، حتى حدث ما حدث من بعض المنتسبين للإسلام من البدع. ومن أول البدع حدوثا ومن أشدها تأثيرا على الإسلام وعلى توحيد الله والإخلاص له ما أحدثه الشيعة من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها وبناء القباب عليها تعظيما للموتى من أهل البيت ورفعا لشأنهم بغير ما أنزل الله وبغير ما شرع الله، حتى عظمت القبور بغير ما شرع الله، وحتى تعلق بها جهال وعظمها أولئك الجهال تعظيما زائدا لم يشرعه الله، وحتى دعيت من دون الله واستغيث بها بأهلها من دون الله، ولم يزل أولئك الشيعة ثم من سلك سبيلهم ممن ينتسب إلى السنة لم يزالوا في هذه البدعة حتى زاد الأمر وانتشر في غالب البلاد، فعبدت القبور وعظمت وطيف بأهلها كالكعبة واستغيث بأهلها من دون الله، وقربت لهم القرابين ونطرت لهم النذور، ونسي الملك القهار سبحانه وتعالى عند أولئك، وصاروا يرفعون حاجاتهم وشكاياتهم إلى أصحاب القبور ويضرعون إليهم في الشداء والمهمات وفي البحار والبراري، يفزعون إليهم عند كل شدة ويصرخون بأسمائهم في كل ملمة، هذا يقول يا رسول الله، وهذا يقول يا سيدي علي أو يا سيدي الحسن أو يا سيدي الحسين، وهذا يقول يا فلان وهذا يقول يا فلان، وهذا يقول يا سيدي البدوي ويا سيدي العيدروس إلى غير ذلك، يدعونه ويستغيثون بهم وينذرون لهم إلى غير ذلك. ولم يزل أهل السنة وأهل الحق وأهل البصائر ينكرون هذه البدع ويحذرون منها ويبينون أنها خلاف شريعة الله وخلاف ما أمر الله به، ويوضح للناس أن المشروع في القبور ألا ترفع وألا يبنى عليها وألا يدعى أهلها من دون الله، بل عبادة حق الله وحده، وأن تزار الزيارة الشرعية فقط وهي السلام على أهلها والدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، ما في ذلك من الذكرى والعبرة للمؤمن، يتذكر الآخرة إذا رأى الموتى ورأى القبور، يتذكر الآخرة ويتذكر الموت ويزداد استعدادا للقاء ربه عز وجل. ثم حدث في الناس بدع أخرى من هذه البدعة، ثم في المئة الرابعة فيما ذكر كثير من المؤرخين حدثت بدعة الاحتفال بالموالد، أحدثها فيما ذكر جماعة من أهل العلم أمراء المغرب ومصر المسمون الفاطميون، سمون الفاطميين وهم يتظاهرون بحب أهل البيت وبالتشيع وهم في الباطن من الكفرة اللئام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في شأنهم: إن ظاهرهم الرفض وإن باطنه الكفر المحض، فغلوا في القبور، فغلوا في أهل البيت، وأحدثوا لهم موالد، منها ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها ميلاد علي، ميلاد الحسن، وميلاد الحسين، ميلاد فاطمة، وأحدثوا ميلادا لحاكمهم في مصر. ثم كثرت الاحتفالات بالموالد بعد ذلك، فصاروا يحتفلون بها ويتلون فيها ما أمكنهم من القصص والأشعار وغير ذلك، ثم تطورت الأحوال حتى صارت هذه الاحتفالات مجمعا لشرور كثيرة يوصى فيها الرب عز وجل ويرفع فيها المخلوق إلى رتبة الله عز وجل، يدعى من دون الله ويستغاث به وينذر له إلى غير ذلك، وتنتهك فيها الفضائل ويرتكب فيها المحارم من الزنا والخمور في هذه المجامع إلا ما شاء ربه. وهذه الاحتفالات كلها من البدع المنكرة، ومن أشهرها وأكثرها وقوعا في البلاد الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، فإن كثيرا من البلاد في إفريقيا وآسيا وغير ذلك في ربيع الأول في اليوم الثاني عشر وليلة الثاني عشر من هذا الشهر يحتفلون بذكرى المولد النبوي على صاحبها والصلاة والتسليم. وهذه الذكرى ليس لها أصل في شريعة الله ولا في كلام أصحاب رسول الله ولا في أتباعهم بإحسان القرون المفضلة، وإنما حدثت على أيدي الجهلة من الشيعة وأشباههم ممن قلدهم، ثم قلدهم في ذلك بعض من ينتسب إلى العلم ورأوا أن في ذلك تذكرا للناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبأعماله وسيرته عليه الصلاة والسلام، وصارت هذه البدعة تتطور ويكون لها احتفالات كبيرة وتجمع كبير أعظم من تجمعهم في الأعياد الشرعية، وصارت شبه الواجب عند الناس، شبه الواجب عند كثير من الناس، حتى يظن بمن لم يحفل المولد أنه مقصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه متهاون بأمره، كل ذلك من أجل شيوع هذه البدعة وانتشارها. وليس لها كما تقدم في الشريعة الإسلامية أصل يرجع إليه، ولو كان الاحتفال بالمولد أمرا مشروعا أو أمرا يحبه الله عز وجل لسار إليه نبي الله عليه الصلاة والسلام، فإنه أسرع الناس إلى كل خير وأقومهم بكل حق وهو أعلم بالله وشريعته من غيره عليه الصلاة والسلام، وليس بعده نبي حتى يبلغنا ما يجب له وما ينبغي في حقه، هو بلغنا ما يكفي عليه الصلاة والسلام، هو بلغنا ما يجب له وما ينبغي له عليه الصلاة والسلام، بلغنا ترعية الصلاة والسلام عليه، بلغنا وجب اتباعه عليه الصلاة والسلام، بلغنا صفاته وأنه خاتم النبيين، بلغنا كل شيء يتعلق بأمره عليه الصلاة والسلام، فقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. فلو كان الاحتفال بالمولد أمرا شرعيا أو أمرا محبوبا لله عز وجل لما تركه المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا بلغه إيانا، بلغه الصحابة والصحابة يبلغونه الناس، لأنه ليس بعده نبي يبلغ عنه أو عن الله عز وجل ما يتعلق بنبيه عليه الصلاة والسلام، فهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. من ادعى النبوة بعده فهو كافر وأنه مضل. ثم الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بالله بعد النبي وبعد الأنبياء، وأعلم الناس بشريعة الله، وأعلم الناس بما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم من الحب والاتباع والتقدير عليه الصلاة والسلام. هم خير هذه الأمة وأفضلها وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها لهجة وإيمانا وأرجحها ميزانا رضي الله عنهم وأرضاهم، فلم يفعلوا هذا الشيء وهم أشد الناس حبا وعناية بالسنة، فلم يفعلوا هذا الشيء ولم يدلوا عليه ولم يرشدوا إليه، فلو كان خيرا وشرعة لما أهملوها ولما ضيعوها رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم قد بلغونا كل شيء رضي الله عنهم وأرضاهم، بلغونا أفعاله وأقواله، بلغونا ما دعا إليه، بلغونا صفة صلاته وما فيها من أحكام ومستحبات، وبلغونا صفة وضوءه وصفة غسله، بلغونا أمر الزكاة وأحكامها، بلغونا أمر الصيام وأحكامه، بلغونا أمر الحج وأحكامه وتفاصيله، بلغونا أمر الجهاد وما فيه من التفاصيل، بلغونا كل ما ينبغي لنا وكل ما شرعه الله لنا، بلغونا أحكام المعاملات وتفصيل المعاملات والنكاح والطلاق والجنايات والديات وغير ذلك، فما تركوا شيئا سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو رأه منه إلا بلغه لنا مما تحتاجه الأمة. ثم من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين في القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم لن يلونهم ثم لن يلونهم، ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويندرون ولا يوفون، وفي لفظ آخر ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني من قلة المبالاة ومن قلة الاكتراث بأمر الله، ويظهر من السمن، ومع هذا كله لم يقع شيء من هذا الاحتفال ومن هذه البدع مع كثرة الصحابة كثرة التابعين كثرة أتباعهم في هذه القرون المفضلة لم يعرفوا هذه البدعة ولم يعرجوا عليها ولم يقولوا عنها شيئا. ثم حدث ما تقدم في القرن الرابع جاءت الفاطميين ومن سلك سبيلهم هذه البدعة ثم تلقاها عنهم بعض من ينتسب إلى العلم وحبذها ورأى أن فيها إحياء لذكرى النبي صلى الله عليه وسلم وبيانا لقصصه وسيرته وأخباره وقال إنها بدعة حسنة سماها بدعة حسنة. والنبي عليه السلام يقول كل بدعة ضلالة ما فيها حسنة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحدة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان يخطب عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة في خطبه ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هكذا يقول خطبة عليه الصلاة والسلام. ويقول فيما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا يعني في ديننا هذا ما لا سنه فهو رد يعني فهو مردود. وفي لفظ آخر قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي فهو مردود. والله يقول في كتابه العظيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله. والسبل هي البدع والشهوات المحرمة والشبهات المضللة. يحذر الله عباده أن يأخذوا بالبدع وبالشبهات التي تصدهم عن الحق والشبهات التي تحرفهم والشهوات التي تحرفهم عن الطريق. فمن زعم أن في الإسلام بدعة حسنة أهملها الله وأهملها رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يبينها الله في كتابه ولا رسوله فقد قال على الله غير الحق وقد قال قولا عظيما وافترى شرا كبيرا. وإن قاله وإن قال ذلك باجتهاد وقصد صالح لكن ليس كل مجتهد مصيبا للحق وليس كل من قصد صالحا يكون موفقا لإصابة الحق. فكم لله من مجتهد كم لله من صاحب قصد صالح لكن أخطأ الصواب وأخطأ الحق ووقع في ما لا يرتضى. والقاعدة المعلومة عند أهل العلم والإيمان والمجمع عليها عند أهل السنة والجماعة هي رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواجب على الأمة في جميع ما يتنازعون فيه في كل خلاف يقع بينهم بين أمرائهم وعلمائهم وعامتهم. الواجب عليهم عند وجود الاختلاف والنزاع الرد إلى الله وإلى رسوله حتى يفصل النزاع كما قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء نكرة تعم كل شيء ثم في سياق الشر تعم كل شيء صغير أو كبير دقيق أو جليل كل شيء يتنازع فيه الناس يجب أن يرد إلى الله وإلى رسوله لا إلى زيد ولا إلى عمرو لا إلى العالم الفلاني ولا العالم الفلاني ولا الرئيس الفلاني ولا غيرهم بل يرد إلى الله وإلى رسوله فقط كما قال عز وجل في الأخرى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فحكمه إلى الله يعني وإلى رسوله لأن حكم الرسول حكم الله فلا يتان بمعنى واحد حكم الرسول حكم لله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن هذا قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالآيات الثلاث معناها واحد المعنى أنهم إذا تنازعوا في شيء فلا بد أن يحكموا رسول الله عليه الصلاة والسلام وتحكيم الرسول تحكيم الله لأن الله هو الذي أرسله وأمره يبلغنا كتابه وسنته فهو مرسل من الله وتحكيمه تحكيم لله والرد إليه رد إلى الله وتحكيم شريعته هو تحكيم لحكم الله عز وجل وإنفاذ لأمره سبحانه في قوله فإن تنازعتم شيء فردوا إلى الله والرسول. قال العلماء في تفسير هذه الآية الرد إلى الله والرد إلى كتابه العزيز هو القرآن، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، والرد إلى سنته الصحيحة المعروفة عنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. هذا قول أهل العلم قاطبة. فإذا تنازعنا في المولد، قال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو موالد أخرى كمولد البدوي أو العيدروس أو الشيخ عبد القادر أو أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو موسى الكاظم أو الحسن أو الحسين أو غيرهم ممن لا يحصى، إذا تنازعنا مع زيد أو عمر من يدعو إلى هذه البدعة ويزينها حتى صارت عند الناس الآن أمرا مألوفا ومعلوما وشبه واجب، ومن يتركه يعد متساهلا أو مفرطا في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو متهاونا بحقه عليه الصلاة والسلام أو ما يقرب من ذلك، من نزعنا في هذا نزع السنة في هذا فالواجب علينا وعليه أن نتحاكم إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وننظر في كتاب الله هل فيه ما يدل على أن نحتفل في اليوم 12 من ربيع الأول أو في الليلة أو في 11 أو في 9 أو في 8 أو بعد ذلك في ليلة أو يوم تكون موضعا للقصص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل سنة وبيان سيرته وبيان مغازيه وبيان ما دعا إليه ونحو ذلك، ودع ما وراء ذلك، دع ما وراء ذلك من الموائد العظيمة والاجتماع المختلط بين الرجال والنساء، ودع ما يكون فيها من الشرور الأخرى من الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به والغلو فيه ونذائه من قريب وبعيد يدعونه مع الله عز وجل، ودع ما يقع في المواد الأخرى من الشرك العظيم وكفر البواح مع أولئك الذين احتفلوا بوالدهم، دع ذلك، بل مجرد الاحتفال بدراسة سنته وسيرته وما أشبه ذلك، فليس في كتاب الله ما يدل على أن هناك يوما معلوما لكل هذا الأمر ولا لغير الرسول صلى الله عليه وسلم من الناس لا من الصحابة ولا من غيرهم، وليس في سنته عليه الصلاة والسلام وكلام أصحابه وسيرتهم ما يدل على شيء من ذلك، وأن هناك يوما يجب أن يتخذ أو يشرع أن يتخذ لقراءة سيرته والنظر في أعماله وغزواته ونحو ذلك من السنة يتكرر ويعود بالسنة، وهذا هو العيد، فإن شان العيد هو ما يعود ويتكرر إما بالشهر أو بالأسبوع أو بالسنة بحيث يكون لتكرره أثر في الناس من اجتماع ودعوة وغير ذلك، كما في الحديث لا تجعلوا قبل عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا عليه الحديث. المقصود أن إذا تحاكمنا إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى ما جاء به السلف وما كان عليه السلف الصالح لم نجد في ذلك ما يقتضي هذه البدعة وما يدعو إلى هذه البدعة وما يرشد إليها، فعلم بذلك أنها بدعة وأنها ليست قربة ولا طاعة يصار إليها. قد يقول بعض الناس إن هؤلاء الأمراء وهؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى يحتفلون، النصارى يحتفلون بمواليد عيسى كثيرا ويعظمون ذلك، واليهود لهم احتفالات أيضا بذلك، والرؤساء لهم احتفالات بيوم جلوسهم على عرش الملك وفي ذكرى الوطن وما أشبه ذلك، لهم أعياد ولهم ذكريات يحتفلون بها، أفلا يقال إن الرسول أولى بذلك عليه الصلاة والسلام؟ ما دام هؤلاء يحتفلون فالرسول أولى بذلك، فيقال لهؤلاء الذين قد وقعوا في هذه الهوة وهذا الغلط يقال لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نقلد اليهود والنصارى وأن نتبع سبيلهم أو فارس والروم أو غيرهم من الكفرة، الرسول نهانا أن نسلك مسلكهم وأن نسير في منهاجهم وأن نقلدهم في بدعهم، نفس اتباعنا لهذا الأمر وفعلنا له تقليدا للكفرة من اليهود والنصارى والملوك بما أوقعوا فيه، نفس هذا الشيء نحن منهيون عنه، فكيف ندعى إليه ونحن منهيون عنه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنة من كان قبل حذر القدة في القدة حتى لو دخلوا جحر ربي لدخلتموه، قال الرسول اليهود والنصارى، قال فمن من المعني إلا أولئك، فنحن منهيون أن نتبع سنتهم وطريقهم واحتفالاتهم وما فعلوه من الموالد وغير ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام لتركهن سنن من كان قبلكم، وقال إنها السنن، وقال لأخذن أمتي ما كان الأمم قبلها شرا بشرب ذراعا بذراع الحديد. فالرسول نهانا عن اتباع سنن اليهود والنصارى وغيرهم الكبرى وعن تقليدهم، فإذا أحدثوا لهم ذكريات وطنية أو للملك والرياسة أو لغير ذلك فليس لنا أن نترك سبيلهم وليس لنا أن نقلدهم في ذلك. وهؤلاء الملوك الذين فعلوا ذلك، الملوك أو رؤساء الجمهوريات الذين جعلوا أعيادا تتكرر في السنة ذكريات لتوليهم الولايات أو ذكريات وطنية أو ما أشبه ذلك، كل ذلك غلط، كل ذلك لا يجوز. ولو سم ولو يقول إنه عبادة، ولو قالوا إن ذلك من باب إظهار دولة أو إظهار شأن الدولة أو ما أشبه ذلك، أو من باب تجميع الناس على هذه الذكرى وأن يكون لهم يعني أشياء من قصائد وأشعار وأبحاث حول الدولة، كل هذا لا يبرر تقليد الأعداء، كل هذا غلط. إن سموه عبادة فهو بدعة، وإن سموه تعظيما للرؤساء والكبار هو تقليد لأعداء الله فلا يجوز من جهته. وبهذا يعلم أنه ليس لنا أن نقلد هؤلاء ولا هؤلاء، لا اليهود والنصارى وأشباههم ولا ملوك المسلمين أو رؤساء الجمهوريات المنتسبة للإسلام وأشباههم، ليس لنا أن نقلد هؤلاء ولا هؤلاء. ونعتقد أن هذا خطأ وهذا خطأ، وأن لا ينبغي لولاة أمور المسلمين أن يجعلوا لهم ذكرى لجلوسهم على العرش أو أياما للوطن أو ما أشبه، كل هذا خلاف الشريعة وخلاف ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه الأمة في ما مضى من عهدها الزاهر وصراطها المستقيم الذي سارت عليه واستقامت عليه. وبهذا يعلم أن الاحتلال بالموالد سواء كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغير النبي صلى الله عليه وسلم أنها من البدع المحدثة، وأنه به وأنه مع كونه بدعة بالنسبة إلى من أراد التقرب به واعتقاد أنه طاعة وأنه يؤجر عليه لكي يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع كونه بدعة فهو أيضا فيه مشابهة لليهود والنصارى في بدعهم مع أنبيائهم. اليهود والنصارى ابتدعوا بدعا كثيرة وغيروا دينهم حتى ضاع دينهم بينهم، حتى ضاع دينهم بينهم بسبب التحريف والتغيير والتبديل وما أحدثوا من البدع في دينهم، فليس لنا أن نقلده في شيء من ذلك وليس لنا أن نسلك مسلكهم في ذلك، بل علينا أن نلتزم بشريعة الله التي جاء بها نبيه عليه الصلاة والسلام وأن نستقيم عليها وأن نوالي عليها ونعادي عليها وأن ندعو إليها وندب عنها وأن نحذر كل ما يمت إلى خلافها أو إلى تغيير شيء منها. هذا هو الواجب على الأمة الإسلامية أينما كان وفي كل زمان وفي كل مكان. أما أن نقلد أعداء الله في أعيادهم وذكرياتهم أو نحدث شيئا ما شرعه الله ونسميه مولدا أو نسميه كذا أو نسميه كذا، هذا كله لا أصل له بل وخلاف الشريعة، هو نفس ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبينوا وأن يحذروا الناس من البدع، من البدعة شأنها عظيم وهي عند أهل العلم والإيمان فوق الكبائر، وكثير من الناس قد يستنكر إنكار هذه البدع وإنكار هذه الموالد ويقول لماذا هذا الحرص على إنكار هذه البدعة ولماذا الكتابة في هذا الشيء ولماذا، وهذا كله من الجهل، من البدعة فوق مسألة الكبائر. فإذا كان إنكار المسلمين للزنا واللواط والعقوق الوالدين أمرا واجبا ومحتما أن ينكر، فإنكار البدع التي منها اتخاذ الموالد ومنها البناء على القبور واتخاذ القباب عليها وما أشبه ذلك، إنكار هذه أوجب، لأن البدع وسيلة إلى الشرك، البدع وسيلة قريبة إلى الشرك بالله عز وجل، فهي أشد وأخطر من الكبائر، من كبائر الذنوب. فالناس إذا أحدثوا البناء على القبور وعظموها بالمساجد والقباب دعوا أهلها من دون الله ووقع الشرك كما وقع الآن، لما عظمت بالبناء والقباب والمساجد وقع الشرك، دعاها جهال وأشبه جهال واستغاثوا بأهلها ونذروا لهم وقالوا إن أصحاب القبور يفرجون الكروب ويقضون الحاجات ويشفون المرضى ويجيبون الدعاء، فوقع الشرك بذلك بين الأمة. فهكذا هنا لما احتفل الناس من الوالد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو ميلاد بعض أصحابه من أهل البيت أو غيرهم أو بالميلاد ميلاد الآخرين من من غير الصحابة كميلاد البدوي أو الأيدروس أو الشيخ عبد القادر أو أبي حنيفة أو فلان أو فلان، لما وقعت هذه الموالد وقع فيها من الشرك ما لا يحصى، وقع فيها من الشرك، فإن المحتفلين يلتمسون ما يعظم به المحتفل، يلتمسون وينظرون ويجتهدون في أي شيء يعظم به المحتفل به، فهذا يناديه من دون الله ويستغيث به، وهذا يقول إنه يعلم الغيب، وهذا يقول إنه يدعى ويستغاث به ويشفي المريض، وهذا يقول إنه يقضي الحاجات وينجي من الكروبات، هكذا وقع منهم في هذه الموالد، لأنهم يلتمسون كل شيء يعظمون به هذا المحتفل به سواء كان النبي أو غيره، فيعظمونهم بغير ما شرع الله وينسون ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فتعظيم الأنبياء باتباعهم وسلوك سبيلهم ومحبتهم ما جاءوا به، وأن يستقام على شرعهم وأن لا يزاد فيه ولا ينقص. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذا تعظيم الأنبياء، وهذا تعظيم نبينا عليه الصلاة والسلام، تعظيمه أن نتبع ما جاء به وأن نستقيم على شريعته وأن نعظمها وأن نحذر من خلافها وندعو الناس إليها ونذب عنها من أدخل فيها ما ليس منها أو عاداها أو أنكرها. أما تعظيم السنة وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بالبدع والخرافات التي ما أنزل الله من سلطان، هذا شأن الجهلة وشأن اليهود والنصارى، ليس من شأن المسلمين. هذا ما أردت تنبيه عليه، والكلام في هذا كثير، لكن يكفي في هذا المقام شيء واحد، وهو قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا كانوا محتفلون أرادوا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه فعليهم باتباعه، هذا هو الطريق، هذا هو السبيل، وعليهم أن ينظروا قوله جل وعلا: أم له شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، وينظروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد. هذه الأدلة ويوم جاء في معناها تكفي وتشفي. ولو فرضنا وقدرنا أن جمعا من الناس أو دولة من الدول احتفلت بمولد احتفالا ليس فيه شرك ولا منكرات أخرى، وإنما هو احتفال يعني اجتماع على قهوة أو على شاي أو على طعام، لكن جعلوه على هذه الطريقة، يعني يتكرر في المولد ويعتبرونه مولدا، يتكرر في أول أو في غيره، كان هذا بدعة ولو كان ما فيه شيء من منكرات أخرى، ولو كان لم يكن فيه دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم ونداء والاستغاثة به، ولو يكن فيه اختلاط النساء بالرجال، ولو يكن فيه شرب الخمر، هو بدعة بكل حال. لكن إذا كان فيه اختلاط النساء بالرجال أو كان فيه الشرك أو صار فيه المنكرات الأخرى من الزنا وشرب الخمور كما قد يقع في بعض الاحتفالات، صار منكرا من وجوه كثيرة وصار شرا من وجوه كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياه الفقه في دينه، ويوفق المسلمين ما يرضيه، ويصلح أحوالهم، ويكثر فيه دعاة الهدى، ويعيننا وإياكم وإياهم من دعاة الضلالة ومن سوء الفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن تقليد أعداء الله، ومن ركوب محارمه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكرا لسماحة الشيخ على هذا البيان وعلى هذا التوضيح، لعل في هذا حجة على من يحاولون أن يحتفلوا مولد رسول الله ويدعون أنهم يحبونه. الحب الحقيقي لرسول الله هو العمل بسنته، ولله در من قال: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. صدق تعليق أيضا أحب أن أنبه عليه، وهو أنه يوجد الآن من أحدث أشياء وهي الاحتفال بمولد فلان وفلان من أولادهم الصغار، يعني احتفال كل امرأة تقول: احتفل بمولد ولدي، إذا جاء دار السنة قالت: احتفل بمولد ولدي، والأخرى تقول كذلك، هذا شيء جديد، يقيسون هذا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وبغيره، وكل امرأة تقول أو رجل يقول، وهذا شائع بين النساء، شاع بين النساء إذا دارت السنة لولدها الصغير قالت: هذا يوم فيه اجتماع وفيه احتفال بمولد ولدي فلان، ثم السنة الثانية كذلك، ثم الثالثة لها، هذا كله ناشئ عن هذه البدعة، بدعة جديدة ناشئة عن هذه البدعة التي لها دهر طويل. هذا أيضا منكر، ينكر في الجرائد أو يفعل في البيوت تجمع فلانة تدعو الحنين وتدعو أقاربها تقول هذا احتفال مولد ولدي أو بنتي فلانة، هذا أيضا من البدع، هذا من تقليد الأعداء، من تقليد اليهود والنصارى في هذه الأمور، فلا يجوز هذا ولا أشباهه. أي أن يوجد احتفالات أو اجتماعات بين النساء أو بين الرجال والنساء في مولد أولادهم من ذكور وإناث، هذا فرع من هذا البلاء، فرع من هذه البدعة، وتأسم بأهلها فينبغي ينكر ذلك. وقد أحسن من قال: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. هذا خير الأمور ما سلف على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه، هذا هو خير الأمور وأسدها وأداها، وشر ذلك وعظم ذلك ما جاء وحدث من بدع الناس. فالمحدثات البدائع بدع جنب بديع، والبديع هو المحدث الجديد. المقصود أن خير الأمور هو السالف على الحق والهدى، وشر الأمور هو ما أحدثه الناس في دين الله وزعموا أنه قربة وأنه دين، هذا هو الذي يضر الناس ويوقعهم في الشرك بالله وعبادة غيره سبحانه وتعالى مع نفس البدعة، فليس بدعة وشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ورد هذا السؤال الآن: عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يصومون يوم عشرة، فقال: نحن أحق به منهم. فبعض الذين يشجعون على الاحتفال قالوا: النصارى يحتفلون بمولد عيسى، نحن أحق به منهم، فما حكم الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على ذلك؟ وأيضا يستدلون بقول عمر: نعمة البدعة في صلاة التراويح. هذا لا تعلق له بهذا، هذا شيء شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان الرسول ما شرعه ثم احتفلنا به تقليد اليهود لكان منكر، لكن لما فعله اليهود شكرا لله على ما فعل من إنجاء موسى وبني إسرائيل وإلك فرعون في البحر، شكر صامه موسى شكرا لله، وصامه المسلمون شكرا لله، وكان تصومه العرب وصومه تصوم قريش، ثم صامه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فنحن نصوم يوم عاشوراء لا من أجل اليهود، ولكن من أجل أن الرسول فعل ذلك ودعا إليه عليه الصلاة والسلام. فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احتفلوا بولدي كما احتفل النصارى بعيسى لاحتفلنا، مو بأجل النصارى احتفلوا بل لقول النبي احتفلوا، أو فعله بنفسه. فنحن حين صمنا يوم عاشوراء لم نصمه من أجل النصارى أو اليهود، لا، ولكن صمناه لأن الرسول صامه وأمر به وشرعه عليه الصلاة والسلام. وأما قول عمر نعمة البدعة، هذا من جهة اللغة العربية ليس من جهة الشرع، فإن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في الليل أوزاعا في رمضان، يصلي الرجل نفسه والآخر يصلي مع اثنان وثلاثة وأربعة، ثم وكان النبي صلى به ليالي، ثم ترك هذا في رمضان وقال: إني أخشى أن تفرض عليهم صلاة الليل، وترك ذلك خوفا من فرضها على الناس، وكان بهم رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وسئل الصديق عن هذا الأمر في قتال أهل الردة، وكان مدته قصيرة، خلافته قصيرة سنتين وشيئا. ثم جاء عمر رضي الله عنه ورأى الناس أوزاعا في المسجد، فقال: لو جمعناهم على إمام واحد. فجمعهم على إمام واحد، وخرج ذات ليلة فرآهم جما غفيرا على إمام واحد، فغنمة البدعة هذه، وما ينامون عنها أفضل منها، يعني صلاة ثلاثة آخر الليل، سماها بدعة من كونها لأنها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السبيل، على هذا الغرار، يعني كل أهل المسجد يجتمعون، بل توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ترك ذلك خوفا أن تفرض عليه، وقد جمعهم وصلى فيهم ثلاثة ليال أو أربع ليال، لكن لما خاف أن تفرض عليهم ترك ذلك، وبموته قطع الوحي، وأمنت الفريضة، ولم يبقى إلا أنها سنة، فجمعهم عمر كما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي وصلى بهم ليالي، ثم ترك ذلك خوفا من الفريضة، وقد أمنت الفريضة. وعمر بالحقيقة وحيا لهذه السنة أحياها، ليس بمتبع لها ولكن أحياها، فسمها بدعة لأنه أحياها بعدما ماتت بسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشى أن أفرض عليكم. فهي بدعة لغوية، إذا البدعة ما كان على غير مثال سبق، فهي كانت على عهد الصديق وعهد عمر وعهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أوزاعا إلا في الليالي التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ثم ترك ذلك لئلا ترضى عليه. فجاء الصديق وجاء عمر في أول خلافته، والناس صلوا أوزاعا على عادته الأولى، ثم رأى أن يجمعهم على إمام واحد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عدة ليالي، وقال: إن الأمر الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم قد زال، وهو خوف فريضة، الشريعة استقرت والوحي انقطع، فلا يخاف حينئذ. فلهذا جمعهم وسار على نهجه الناس بعد ذلك من عهد عمر إلى يومنا هذا، فاستقر سنة جماعية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام، ثم بإحياء عمر وإرشاده إلى ذلك ودلت علي رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي يحثهم على قيام رمضان فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. وكان يقول رمضان عليه الصلاة والسلام، لكنه خاف عليهم أي أن تفرض عليهم إذا جمعوا عليها وأمروا بها واستمروا عليها. نعم. قد يقال إن الصحابة رضي الله عنهم شغلهم الاحتفال بمولد رسول الله الجهاد في سبيل الله، كيف نرد على هؤلاء؟ يقال لهم الصحابة ما ضيعوا شيء، ما شغلهم الجهاد عما شرع الله. الصحابة ما شغلهم الجهاد عن صيام الاثنين والخميس وعن صيام ثلاثة أيام من كل شهر وعن العبادات الأخرى التطوعات الأخرى، ما شغلهم الصيام، ما شغلهم الجهاد عن سائر العبادات، وكيف يشغلهم عن أمر الحق؟ الناس غيروا بيوتهم حسنوا أبنيتهم، قال أولى بأن يحسن، حسن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبناه بالحجر وقصة القصة البيضاء ونقشه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه، كل ذلك من اجتهاده رضي الله عنه. وكان كثير من الصحابة يرون أنه لو تركه لكان أفضل لما فيه من الذكرى ولما فيه من التواضع. فالمقصود في هذا أمر واسع، يعني الأمر في هذا واسع، إذا بني بالحجر أو بالأسمنت والحديد أو بالطين واللبن أو بالأجر أو بالبلوك، كله واسع، أنا أمره واسع الحمد لله. بس كل ما قدم المهم إن المهم المهم في هذا هو كثرة الجمع، كل ما كان الجمع أكثر كل ما كانت الخطوات أكثر هذا أفضل. أما بس يكون قديما ومحلفا فأنا أمره واسع سهل. الذي جاء فيه النصوص في التفضيل، كل ما كان الرجل عن المسجد أبعد كان أجره أعظم، وكل ما كانت الجمع أكثر كان أجره أكثر. هذا هو المحل، هذا هو ينبغي يلاحظ. أما القدم والحدود فأمره أوسع، الأمر اجتهادي. نعم. توفي رجل وأوصى على ورثته بأن يجمعوا أهل الحي الذين يسكنون فيه في أول ليلة من رجب، أفيدونا عن ذلك إذا كان في ذلك شيء من البدع، فكيف تصرف الوصية وإلى أين تصرف الوصية؟ هنا بدعة في رجب، في ليلة أول ليلة من رجب، أول ليلة جمعة من رجب تسمى صلاة الرغائب، صلاة فيها عدة ركعات. هذه أيضا بدعة حدثها بعض الناس واشتهر في آخر مئة الرابعة وبعدها، ويسمونها صلاة الرغائب، وهي بدعة لا أساس لها. فالذي يوصي بأن تحيى هذه الليلة هي أول ليلة من رجب باحتفال بصنع طعام الله، هذه وصية لا أساس لها، بل بدعة فلا تنفذ، بل ينبغي أن يصنع الطعام في أي وقت شاء الورثة ويصدقون به، ولا يكون ليلة معينة، بل تارة في يوم كذا وتارة في يوم كذا، المقصود أن يصدق عنه بطعام، وليس لهم أن يجعلوا في ليلة معينة تكرر بتكرار السنة أو الشهر، لا، لأن هذا يجعلها بدعة ويجعلها ليلة خاصة تخص بشيء معلوم. بل في ناس ليلة النصف من شعبان مستدلين بأحاديث، لا أحاديث صحيحة بأن كذلك ليلة النصف من شعبان، كذلك ليلة 27 من رجب، ليلة النصف من شعبان يقول لها مزية ولها شان، فيحتفل بها وربما قاموا ليلها وصاموا نهارها، هذا بدعة أيضا. وجمعنا في هذا رسالة وفي بدعة رجب أيضا، وكلها طبعت هذه الرسائل في المولد في ليلة النصف من شعبان، في أيضا ليلة 27 من رجب، كلها طبعات ونزعت وهي موجودة، يمكن من أرادها يجدها في دار الإفتاء ليوزعها. فهذه كلها بدع، ليلة النصف من شعبان الاحتفال بها وصيام يومها أو إحياء ليلها كلها من البدع. وهكذا ليلة 27 من رجب التي يقول لها أنها ليلة الإسراء والمعراج، هذا لا أساس لها، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة الإسراء والمعراج في رجب ولا في 27 من رجب، وقد نسيها الناس ولله الحكمة في ذلك، نسيان الناس لها لله الحكمة في ذلك. ولو علمت ليلة الإسراء والمعراج ما ساغ للناس أن يحيوها أو يحتفلوا بها، لأن الرسول ما فعل ذلك ولا أصحابه، فيكون بدعة يعني. فضيلة الشيخ، ما هدف المبتدعين بهذه البدعة؟ أما أهدافهم تختلف، بعض الناس قد يكون له أهداف سيئة، قد يكون أراد بالمكيدة للإسلام وشغل المسلمين ببدع لا أساس لها حتى يضيعوا دينهم وحتى يدخلوا في دين ما لم يأذن به الله، فيكون ضالا بذلك مضلا غاصيا للإفساد وتفريق المسلمين. والغالب على هؤلاء الذين يدونها غالب عليهم الجهل ومحبة الخير وحسن القصد في هذه البدع، يظنون أنها قربة وأنها تفيدهم وأنها تنفع وأن فيها تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، فيظن بذلك الخير. هذا هو الذي يظهر من كثير منهم. وأما بعضهم فقد يتهم بشيء آخر، قد يتهم بأنه أراد سلوب الإسلام وتفريق المسلمين وكيد لهم، وقد يكون بعضهم أراد بذلك شيئا آخر من مال أو ذكرى أو ما أشبه ذلك. نسأل الله السلامة. والاعتبار ليس بأهدافهم، وإنما العبرة بنفس المفعول، هل هو سنة أو ليس بسنة. فإن كان سنة فعل، وإن ساق قصد فاعل، وإن كان بدعة ترك، وإن حسن قصد فاعل. فالاعتبار بنفس المفعول إن كان سنة أو بدعة، ولو حسن قصد الفاعل فيه إن كان بدعة فلا يبالى بقصده، ولكذلك لو ساء قصده ما دام نحيا سنة وأظهر سنة فلتفعل ولو حافظ عليها ولا تضع. بعض الناس إذا انكرت عليه شيء يقول هذا ما في الشيء، إيش حكمه إذا قال ما في الشيء وهو في الشيء؟ هذا جاهل، قال ما يجوز أن تقول ما لا تعلم. الله سبحانه وتعالى يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر من البطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل بسلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله حرم علينا أن نقول عليه بغير علم، وجعل قول عليه بغير علم فوق الشرك، فوق مرتبة الشرك. وما ذاك إلا لأن المشرك قال على الله بغير علم، فوقع منه الشرك بقوله على الله بغير علم. فهكذا صارت نسبة القول على الله بغير علم فوق ذلك لما فيها من السمع العظيم. فهذا يبيح محرمات ويقول هذا لا بأس به، وهذا يبيح الشرك ويقول هذا لا بأس به، وهذا يبيح البدع ويقول هذا لا بأس به من جهله وضلاله. فقول الله بغير علم في رتبة خطيرة من التحريم. وقال عن الشيطان في وصف الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالشيطان يأمر الناس بأن يقولوا على الله بغير علم، فالذي يقول على الله بغير علم قد عصى ربه وأطاع الشيطان. يوم المدينة نعم يوم المدينة ما سمعت شيء ما سمعت المدينة. بعض الناس يا شيخ استدل على جواز التلفزيون بخروج المشايخ فيه، يقول لو كان حرام ما خرجوا فيه المشايخ. هذه حجة باطلة، وحجة باطلة. المشايخ عليهم أن يبينوا الحق وعليهم أن يظهروا الحق ويدعوا إلى الحق ويحذروا من الباطل، سواء في الإذاعة أو في الصحافة أو في التلفاز أو في أي جهة استطاعوا أن يبرزوا الحق فيها وينذروا من الباطل، ولا يكون حجة ظهورهم. كما أنه ليس ظهورهم في الإذاعة دليلا على إباحة ما فيها من الأغاني والخلاعة، فظهورهم في التلفاز ليس حجة على إظهار ما فيه من الباطل والتمثيليات الباطلة ونحو ذلك. فهذا شيء وهذا شيء. وإذا خلا من المشايخ استقل به أهل الفساد والشر، وصار الناس لا يسمعون إلا الشر فقط. فإذا سمعوا فيه الخير أحسن من كونهم يسمعون الشر فقط. فإذا سمعوا خيرا وشرا فلعل خير يعالج بالشر او يقلل من اثره على الناس بما يسمعون فيه من الخير، بخلاف ما اذا خلا وانفرد فيه الشر وصار محضا للشر فان ذلك اخطر واخطر. نسال الله السلامه. ربما يعرض الدين للاهانه يا شيخ، مثلا الشيخ يقول الغنى حرام يجيبون بعد الحديث اغنيه على طول. وإذا قام واحد على المنبر يقول اشركوا بالله وادعوا غير الله، وقام واحد على المنبر يقول لا تشركوا بالله ولا تدعوا الا الله وحده، يكون اساء ولا احسن؟ واحد على المنبر يقول اشركوا بالله وافعلوا الزنا وكل شيء مباح، قام واحد على المنبر وانكر عليه وقال هذا باطل وهذا منكر، هذا يكون هذا في التشبه في هذا الباطل، يكون يعني اساء الذي ركب على المنبر وانكر عليه الباطل، يكون اساء او احسن؟ ايش هذا الكلام هذا؟ نعم. الناس الذين يبيع اهل البدع يا شيخ ان يقولون ان امراه نظرت اذا انتصر الرسول ان تضرب بالدفع على راسه. هذا مو من البدع، الدف هذا من مما يجوز للنساء. الدف قد اجازه النبي للنساء يضرب في احتفالات النساء العروس، لا باس بالدف وهو من البدع. هذا لو كان على غير الطريق ومن المعاصي، لو ضرب الدف ونحوه كالعود في غير وسائل عرس النساء لكان من المعاصي لا من البدع. والعود لا يجوز حتى في عرس النساء، انما هو الدف فقط للنساء في الاعراس. فالمراه لما عظم فرحها بالنبي صلى الله عليه وسلم وسلامته قامت بالدف على راسه، يدل على جواز مثل هذا من النساء في الحق اذا كان في حق من فرحهم بانتصار الحق وظهور الحق اذا اجتمعنا والأرض الدف لظهور الحق وانتصار الحق وهزيمة أهل الباطل، مثل ما كانت جاريتان عند عائشة تضربا بالدف يوم العيد وقال النبي للصديق دعهما لأن كل لقوم عيدا. هذه وأشباهها في العراس وفي اجتماعات النساء لا حرج فيه لأنه يخرج عن طوره مجرد الدف فقط، فليس هذا من باب البدع بل من باب المباحات لا من باب البدع. هل مذهب الشيعة يحكم عليه بالغلو أم لا؟ الشيعة من شأنهم الغلو، الشيعة كله غلو، لكن أقله غلوا أقله غلوا من قال إن عليا أفضل من الصديق ومن عمر، ولكن لا يسبهما ولا يؤذيهما ولا يتكلم في حقهما إلا بالخير، هذا أقله غلوا الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، وإن كانوا قد أخطأوا في ذلك. فقد ثبت عن علي رضي الله عنه وتواتر عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وثبت عنه أنه قال لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلست حد المفتن رضي الله عنه وأرضاه. هذا من أقل ما فعلوا من الغلو. أما من قال إن الصحابة عصوا الله في حقه وأنه ظلموه وأنه حق الولاية من الصديق وعمر، هؤلاء من أخبث الناس في حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم الإمامية الجعفرية. أما من قال إن علي هو الإله المعبود وأنه يدعى من دون الله، هؤلاء أكفر وأكبر، هذا ظلاله ظاهر وكفره ظاهر. وهكذا من قال منهم إن جبرائيل خان الرسالة وإنها جاءت لعلي فخان جبرائيل وجعلها لمحمد، هؤلاء أيضا من الكفرة في اللئام، نسأل الله العافية. فالشيعة أقسام كثيرون، أقسام متنوعة، حتى قال بعضهم إنهم يبلغون 22 طائفة فرقة، فهم كثيرون، وهم بعضهم في بدعتهم وغلوهم يتنوعون، بعضهم أشد، بعضهم يبلغ الشرك والكفر وبعضهم دون ذلك. إذا كانت العبادات التي يقوم بها الإنسان من الصلوات والصوم والصدقة بدعة، فهل يساب على ذلك العمل أم لا؟ إيش من قرأت بنص يبدو العبادات اللي يعني يؤديها في وقت الممنوع أو إذا كانت العبادات التي يقوم بها الإنسان من الصلوات والصوم والصدقة بدعة، فهل يساب على ذلك العمل أم لا؟ هذا فيه تفصيل في المسألة البدعة. قد يقوم بعض الناس صلاة أو صدقة أو غير ذلك باجتهاد وتحري الحق ورغبة بما عند الله عز وجل، فيؤجر على اجتهاده ويثاب على اجتهاده ويفوته أجر الصواب. هذا من حسن نيته وطلبه الحق قد يثاب على اجتهاده ولكن يفوته أجر الصواب، كما حقق ذلك أبو العباس ابن تيمية في كتابه رحمه الله اقتضاء الصراط المستقيم خلفت أصحاب الجحيم، ذكر أنواع الناس واجتهادهم، وأن الإنسان قد يثاب على اجتهاده وإن كان مخطئا، فقد يثاب على نصحه واجتهاده ونحو ذلك. وهكذا من وقع فيها من العلم، من وقع في الاحتفال بالمولد وحسنه وحبله، إذا كان عن اجتهاد وعن طلب الحق وعن حرص على الخير ولكن أخطأ وخالف الصواب، فقد يؤجر على اجتهاده في ذلك ولكن يفوته أجر الصواب لأنه اجتهد في شيء أخطأ فيه. وهكذا الحاكم إذا حكم واجتهد وأعطى هذا حق هذا عن اجتهاد وعن تحليل الحق، فإنه يؤجر على اجتهاده ويفوته أجر الصواب. وهكذا غيرهم في من طلب الحق واجتهد فيه ولكن خفي عليه طريقه بعد اجتهاده واستمرار وسعه ونيته الصالحة، فإنه حينئذ يكون له أجر المجتهدين ويفوت أجر الصواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم واجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم. هل نأخذ ونعمل بكل حديث نسمعه ونقرأه أم نبحث عن صحته خشية أن يكون مكذوبا أو موضوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الواجب على العامة أن لا يأخذوا بكل حديث وأن يسمع وسائل العلم هل هذا صحيح عن رسول الله حتى يعمل به، وعلى طاعة العلم الذي يستطيعون أن ينقب وينقب وينظروا ماذا قال أهل العلم فيه وفي رجاله، وليس كل حديث يشيعه الناس يعمل به، لا، هناك أحاديث موضوعة مكذوبة كثيرة جدا وهناك أحاديث ضعيفة كذلك. فالواجب على العامة أن لا يأخذوا بكل شيء حتى يسألوا أهل العلم، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ونحن في غربة من الإسلام وقلة من العلم، غالب البلدان اليوم وغالب القرى وغالب المقاطعات قلت من العلم والبصيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قل فيها العلم. الواجب حينئذ العناية في هذا الأمر، ولو يسافر الإنسان من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم يسأل عن العلماء ويتوصى في دينه ويسأل ما أشكل عليه، ولا يرضى بأن يكون إمعة لا يرضي أن يذهب، لا، بل يسأل عن العلم ويسأل عن من يعنى بهذا الأمر ويعنى بالسنة ويعظمها ويعرف صحيحها من سقيمها حتى يجد السبيل إلى ذلك وحتى يحتاط لدينه. وطالب العلم الذي عنده بصيرة في هذا الشأن يلزمه ينظر فيما قاله للعلم حتى يحكم به على بصيرة فيما يتعلق بالحلال والحرام. أما ما يتعلق بالفضائل فضائل الأعمال فالأمر في هذا أوسع، فضائل الأعمال أمنها أوسع، ما دام الشيء معلوما، صلاة معلومة، صدقة معلومة، سواء عرف فيها حديث أو ما عرف فيها حديث، عليه يؤدي الواجب ويحفظ المحرم، لكن يبني عباداته على شيء ما يدري عن صحته ولا أصل له فلا يجوز له ذلك، بل لا بد من تنقيب إن كان طالب علم ولا بد من سؤال العلم فيما أشكل عليه. حديث من قاء فليتوضأ، هذا حديث فيه ضعف عند أهل العلم جاء بلفظين، جاء أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، جاء أنه قاء فأخطأ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما في هذا المذكور في روايته، جاء أنه قاء فتوضأ وجاء أنه قاء فأخطأ، وكلاهما في ضعف. فرض يعتبره ناقض من نواقض الوضوء. طيب هذا قول بعض أهل العلم، قول بعض العلم والقول الآخر ليس بناقض، والخلاف مشهور في هذا، والاحتياط في هذا أنه إذا قاء يتوضأ خروج من الخلاف، وعملا بالحديث على ما فيه من ضعف، ولكن لزومه في نظر، لزومه الوضوء في نظر. نعم. إذا سلمنا على كذلك القيف الصواب إذا قاء الصواب أنه لا يخطئ إلا إذا كان بطلبه، لحديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من درعه قي فلا قضاء عليه، ومن استقاف عليه قضاء، لحديث يصح من هذا جيد. فإذا قاء عن اختياره وطلبه قي يفطر، وإذا قاء مغلوبا على أمره لم يطلبه فإنه صومه صحيح ولا يفطر بذلك. إذا سلمنا على أهل المقابر هل هم يسمعون السلام وخاصة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء في حديث جيد لا بأس به رواه أبو داود، النبي صلى الله عليه وسلم من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه حتى رد عليه السلام، من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه حتى رد عليه السلام، وليس فيه عند قبره، ظاهره في كل مكان، قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم، فشرع الله لنا صلاة وسلام عليه، وجاء في الحديث تعرض عليه صلاتنا وسلامنا، فقيل يا رسول الله تعرض عليك وقد أرمت، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، المقصود أن الصلاة والسلام عليه يبلغ إياه. هذا داخل من الله ملائكة سياحين يبلغون على أمة السلام عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ صلاتنا ويبلغ سلامنا عليه الصلاة والسلام، سواء كان عند قبره أو بعيدا عنه يبلغ ذلك عليه الصلاة والسلام. أما غيره من الناس فلم يرد في شيء صحيح نعلمه، بلكن شرع الله السلام عليهم يسلم عليهم سواء سمعوا ما سمعوا ما علم منهم، شرع الله أن نزور قبورهم وأن نسلم عليهم وندعو لهم سواء سمعوا أو ما سمعوا، لأن الأرواح غير الأجساد، أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار تعرض على النار بإذن الله، فالحال غير الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم يسلم في الأرض وروحه في الجنة على عليين عليه الصلاة والسلام، فالله جل قادر أن يرد أرواحهم إليه حتى يرد السلام وإن لم يسمع، وقال أن يبلغهم إياه من طريق الملائكة جل وعلا سبحانه وتعالى، فهو قادر على كل شيء عليه جل وعلا، ولكن نحن ما يهمنا هذا الشيء، يهمنا أن نفعل الشريعة وأن نفعل ما أمرنا به، سواء بلغ سلامنا لأولئك الأموات أو لم يبلغ، وسواء سمعوا ما سمعوا، علينا أن نفعل ما شرعه الله وهو السنة، وزوروا القبور وإلى ذكركم الآخرة، ونعلم أصحاب إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا هو مشروع لنا، أن نزورهم وندعو لهم ونسلم عليهم، وفي دعائنا لهم خير لهم ولنا، وفي ذلك أيضا ذكرى لنا نذكر الموت والآخرة حتى نتأسى ونستعد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. الوضوء يغسلهما ثلاثة إلا إذا كان قام من نوم الليل يجب غسلهما ثلاثة، قام من نوم الليل يجب غسلهما ثلاثة قبل أن يدخل في الإناء، لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. سبيلت الشيخ في قصة تدرس في وزارة المعارف، هل شو بقي ثلاثة من الله؟ هل يجوز التزوج من أهل الكتاب؟ نعم. هل يجوز التزوج من أهل الكتاب؟ هذا الحديث الأصل في ذلك الإباحة، الله أباح للأمة طعام الكتاب وليس الكتاب المحصنات، يجوز التزوج من محصنات أهل الكتاب إذا كنا حرائر عفيفات، إذا عرفنا بالعفة والبعد عن الفاحشة، هذا يجوز في الأصل، ولكن اليوم حالتهن حالة أهل الكتاب غير حالتهم الأولى، وهم الآن يعشر على المؤمن أن يجد المحصنة السليمة العفيفة، فينبغي لها البعد عنهم لأمرين، الأمر الأول أنهن ألا يوجد فيهن المحصنة العفيفة، وقال لا يجد الطرق التي تبشره بذلك، ثم أيضا التحلل الذي فشل الناس وقلة العلم في المسلمين وقلة الجهل يفضي إلى أن ينصر المسلم ويهود بسبب أمه، لأن الجهل كثير وهن يدعين إلى دينهن وإلى أخلاقهن، فالأولى بالمؤمن ألا يتزوج منهن، وكان عمر يكره ذلك كثيرا ويخشى على الأولاد من أمهاتهن النصرانيات واليهوديات، فالمقصود أن أصله جائز إذا وجد المرأة العفيفة السليمة المحصنة فلا بأس، هذا الأصل، لكن اليوم هذا قليل في نسائهم، وقد يعسر وجود هذه المحصنة السليمة، ثم الآن توسع الناس في الخلطة وقلة العلم في المسلمين وكثرة الجهل قد يخضي بالإنسان إذا ينجر إليها ويكفر معها أو يكفر أولاده معها، نسأل الله السلامة. نعم شيخ، في سؤال يتعلق بالسؤال السابق، حين حفلات الختان بعض الناس يعملون دفع النساء، يعملون دفع على يعملون أغاني على في مبين النساء سهل، أما في مبين النساء وحدهن أمر سهل، إذا دفوا بين الزوجات جاءوا بأغاني ما فيها شرع للناس أمرها سهل، مثل العرس أمره سهل، إذا كان ما بين خلطة رجال ولا فيه الشر الآخر هذا أمر سهل. هذا للنساء خاصة. وإذا كان صوت المتبع لا يمنع عليه إذا كان فيه شر أو فساد أو فتنة يمنع المصالح تراعى إذا في المفاسد كذا يراعى لا بد اللي حولهن من قائمين عليهن يراعون هذا الشيء أغاني مباحة يعني يمنعون من شيء لجر نعم كل الأغاني مباحة أيضا لا بد منها نعم هل في حلي المرأة زكاة وهل الزوج مكلف بذلك من المرأة حلي النساء إذا بلغنا إذا بلغت النصاب صحيحها زكاة ولكن عليها لا على زوجها عليها هي إذا بلغت النصاب من الذهب والفضة فيها الزكاة على الراجع في خلاف بين أهل العلم لكن هذا هو أرجح الأقوال والزكاة عليها لا على زوجها من النصاب يا شيخ 20 مثقال رجل كان صائما في كفارة وفي اليوم الرابع والثلاثين قبل زوجته فوجد أنه أنجب الصحيح المذي لا ينقض الصوم الصحيح المذي لا ينقض الصوم إنما ينقضه المني إذا فعله عن اختيار هو في صيام كفارة وفي اليوم الرابع والثلاثين قبل زوجته صوم صحيح ولا ينتقض وجد إلا أنه أنزى لا ينتقض الصوم بل يستمر حتى يكمل الشهرين ولا على شيء والمذي والمذي لا حسب الشافعي هذا لا جمع من العلم خلاف الحنابلة وجماعة جمع من العلم قالوا المذي لا ينقض الصوم المذي المذي لا ينقض الصوم الصحيح لا ينقض الصوم لعدم الدليل عليه نعم جزاك الله خير بالنسبة للأذهب هذا الحلي مثلا واحد يرى الغلادة بأربعة آلاف هو بيزكي 4000 ذي على الحول أو بيزكي ما يسمى الذهب الذهب يتغير سعره كل سنة بحسابه يعني بيجيبها للسوق مثلا يقول يسأل على قيمة الذهب يسوى المثقال إذا عرف عرف المثقال عنده يجمع قيمته ويزكي سوى 1800 جنيه على حسب على حسب قيمة ذلك الوقت عندها تمام الحول نعم تختلف نعم امرأة تطلقت ثلاثا متفرقة ثم إن الطلقة الثالثة كانت في تمام السابعة من الحمل ومعها 4 أطفال وقيل إن الحامل لا يتم طلاقها وإن وضعت ذكرا ترجع لزوجها هذا من الأصل هذا من كلام العامة طلاق الحامل سنة يعني ما طلقها طاهرة وحاملة فطلاق الحامل واقع قول بعض العامة أن طلاق الحامل لا يقع قول بعضهم إن إذا كان الحامل ولد ترجع إلى زوجها كل هذا ما له أساس كلام باطل فالحامل طلاقها مشروع وسواء ذكر أو أنثى كانت الطلقة الأخيرة الثالثة حرمت عليه حتى تنهي زوجها ولو كانت حاملة ولو جاءت بذكر فلا هذا لا أساس المقصود إذا طلقها ثالثة وهي حامل أو وهي حائل فإنها تقع الثالثة إذا كان عاقلا معه رشده وعقله تقع الثالثة وتحرم عليه حتى تنهي زوجها ولو كانت حاملة ولو ولد ذكر هذا لا تعلق له بالطلاق وحائل أيضا تطلق الصحيح انها تطلق الذي عليه عمته العلم تطلق ان عمر طلق وهي حائض وحسبت عليه التطليق عليه رضي الله عنه هل الاثر الوارد في صلاه التسابيح صحيح؟ معروف عند اهل العلم غير صحيح بعض اهل صحها لكن الصحيح انه منكر وان من الموضوعات شيخ ايش؟ ما هي الحكمه تفريق الشارع بين الجاريه او الامه في الحيض وفي غيره وبين الحره بيسالوا خارج خارج الحكمه في ذلك الله أعلم إذا أفطر الرجل يعني يوم رمضان هل كفارته كفارة من يأتي أهله؟ لا إذا أفطر بغير الجماع يقضي عليه التوبة والاستغفار رمضان أما إذا أفطر بالجماع متعمدا فعليه صيام فعليه اعتقاد رقبة فإن عجز صيام شهر متتابعين فإن عجز طبعاً سيكون الظهار عليه كفارة الظهار إذا تعمد ذلك أما إذا أفطر بالأكل أو بالشرب هذا عامدا هذا عليه التوبة إلى الله ويقضي اليوم أما إن كان ناسيا فلا شيء عليه صومه صحيح. أنت هل عندك؟ لا ما عاد عندي شيء استحرم. أنت هل عندك؟ لا عندي بس أسئلة تانية خارجة عن الموضوع وغير مفسرة يعني ما أقدرش أعرفها لأنها بخط كده نعم يعني غير مسموح. قلت الشيخ في قصة بالرس وغير في المعارف الحالية قبل أن قبل أن ينكح يا شيخ. نعم. دعونا أقول عقد النكاح. دعونا عند عقد النكاح تمسكون بالأيدي هذا هذا يسأل يقول بعض الناس عند عقد النكاح يتماسكون بالأيدي يأخذ يده ويأخذ يد الآخر هذا ما نعلمها أصلا عقد النكاح وزوج ويقول قبل هذا هو هذا عقد النكاح ولا حاجة إلى أن يأخذ يده يتماسكون بالأيدي إشارة إلى أنهم يعني أن الزوجة والزوج يتماسكان هذا ما له أصل النكاح يقول الولي زوجتك بنتي أو أختي أو في ذلك والزوجة قبلت هذا الزواج بحضر الشاهدين مع خلو الزوجة من الموانع هذا هو النكاح الشرعي إذا كانت المرأة هذه من الموانع ليست في عدة وليست ممنوعة من هذا الرجل كونه مسلم أو كافر لا تحله المقصود إذا خلت الزوجة من الموانع فإلى الزواج يقول الزوج قبلت زوجتك يقول ولي قبل زوجتك والزوج يقول قبلت ولا حاجة إلى أن يأخذ بيده نعم كذلك يا شيخ الذي هذا الشغال ما ممنوع الشغال. قولي وزوجني وزوجك، زوجي بنتك وزوجي بنتي أو أختك وأختي، هذا ما يعني. هذا الشغال، هذا بدل يسمونه بدل، هذا منكر. الرسول أنكره ونهى عنه عليه الصلاة والسلام. هو الشغار، وهو يقول زوجني بنتك وزوجي بنتي أو زوجني أختك وزوجي أختي، هذا هو الشغار، هذا لا يجوز وفيه فساد كثير. داخل كل واحد يدفع شر. ولو ما يجوز هذا ما دام فيه مشارطة، هذا لا يجوز. أما لو خطب منه زوجه ثم خطب الآخر زوجه منه مشارطة، هذا لا. وفي المهور يا شيخ حسن الله من 120 ما ينبغي، ينبغي التسهيل فيها. المشروع التخفيف والتيسير، هذا المشروع. أما الإباحة مباحة، مباحة كثير، لكن ينبغي التسهيل فيها. الله ما حدد المهر، الواتر محدهن قنطارا، وقنطار المال كثير، هو غير محدد. لكن ينبغي المسلمين لا يشددوا على مسلم، ينبغي يتسامحوا، خير الصداق أيسر. نعم. لكن جزاك الله خير، المهر هذا هو مفصل لها ولا لأبوها ولا لأي؟ لا هي. لا المهر لا هي، ليس لأولياء، ليس لأولياء حق فيه أبدا، إلا ما طلبت به نفسها وهي رشيدة، إذا كانت رشيدة طلبت نفسها بشيء لأوليائها فلا بأس، إلا الأب فلو يأخذ من مالها ما يحتاجه ما لا يضرها، الأب خاصة. نعم. هل يجوز أن ينقل وقت من مكان إلى آخر مصلحة وقت المسجد؟ هذا يسأل عن القضاة، هذه يحتاج إلى القضاة والمحاكم، ينقلوا له في بركة، إذا رأوا نقله المصلحة فلا بأس، لكن لا يستقل بالولي وحده. نعم. يسأل القضاة والمحكمة عنده، يشاور مع محكمة القاضي، يعني لا ينقل إلا بإذن القاضي المحكمة، حتى لا يتساهل في الولي. شيخ، في بعض الناس إذا عملوا عابد أو عن زواج لا يدرون الفاتحة، أي عابد يعني يدرون الفاتحة؟ ما لها صلاح إلا عند الزواج، قراءة خطبة، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة الحاجة، من الحمد لله الحلو والسعيد المعروف. أما قراءة الفاتحة عند البيع وعند الشراء ما لها صلاح فيما نعلم. زكاة الحبوب المدخرة هل ورد فيها حديث أم تلحق بعروض التجارة؟ زكاة الحبوب إذا اشتد الحب وطاب الثمر تزكى زكاة العشور، فإذا ادخرها لنفسه بعد ذلك ما فيها زكاة، أما إذا كان للتجارة يزكى زكاة التجارة، كان للبيع والشراء. إذا كان فيه امرأة قالت لزوجها حرمت عليه، فماذا يلزمه عليه؟ حرمت عليه، حرمت عليه، حرمت عليه، أو قالت ظهرت منك أو ما أشبه هذا، ما لها ظهار، حكم اليمين، هذا حكم اليمين، ما في ظهار. إذا قالت حرمت علي أو أنا عليك حرام، عليها كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، يعني هي تكفر، ما يكون عليها كفارة الظهار، عليها كفارة اليمين، تحريمها لزوجها حكم اليمين. مثل لو قال هذا الطعام علي حرام، أو ذبيحك علي حرام، أو كلامك علي حرام، عليها كفارة اليمين، إذا كلمها وكلم بيحك كفارة اليمين. نكتفي بهذا القدر، وإذا كانت هناك أسئلة بعض الأخوة. نعم. ولو كان لم يقصد بالله حكم اليمين، لأن الله قال جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم على الله وتبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله حلة يمين سمى يمين. فإذا قال والله ما أكلها العسل أو عليه حرام أكلها العسل أو عليه حرام ما أكل ذبيحك أو عليه حرام ما أكلمك، فإنه يكفي كفارة يمين، هو يكلمه ويأكل ذبيحك. إذا كان بعض الناس مو عاقل من قلبه، نعم، يقول إذا كان يتكلم بكلمة ذي يمكن مو عاقل من قلبه، ولو ما دام قالها يمنع منها ويتوب إلى الله، لأن الله حرم عليه يحرم ما أحل الله له، ليس الإنسان يحرم ما أحل الله له، فينبغي أن يعود لسانه الكلام الطيب، إذا عرف في كفارة هذا مما يعقل لسانه عن هذا الشيء، ولعله يعني يتزن. إذا أوصى شخص يا شيخ يعني في مرض الموت أن لا يقبر إلا في منطقة كذا، وهو طبعا في بلاد المسلمين، هل ينقل إليها؟ يظهر لا يلزم، لا يلزم، لو قبل المحل اللي ما فيه أولى وأفضل، عن التكلف، عن اتخاذ هذا عادة. أما إذا كان بلاد كفرة ما تيسر له محل معروف للمسلمين هذا ينقل لا بأس، أما يكون يموت في الرياض أو في الأحساء أو في الحوطة أو في أي ثم ينقل لمكان آخر بلاده، هذا ما له أصل، يقبر المحل اللي مات فيه من بلاد المسلمين، هذا هو الأولى، هذا هو الذي ينبغي لما فيه من راحة المسلمين وعدم التكلف. النبي صلى الله عليه وسلم كفر في التحريم؟ نعم، كفر، كفر الله من تحلة أيمانكم. نعم. في بعض الصحابة لا أذكر اسمه صلى بالصحابة، وبعدين ده هو على جنب، ثم كلمهم إني على جنب يعني، فرفعوها إلى هذا قصد صلى الله عليه وسلم بهم بالتيمم. رفع النبي صلى الله عليه وسلم، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خاف، لأن كان في وقت البرد الشديد، فخاف من البرد، إذا كان في محل بارد وليس عنده ما يدفئ به الماء ساغ له يصلي بالتيمم، إذا خاف على نفسه من الماء البارد. قصه تيمم ولا ما تيمم؟ تيمم، صلى بالتيمم. شيخ، إذا القرآن الأموات تركه أولى، ما له أصل، يقرأ القرآن لنفسه، هذا هو الأفضل، الأفضل عدم الداعي، هذا هو الأفضل. إذا كان قضاء الصوم عن الميت إذا ماتوا عليه صيام يستحب لأولياء يقضوا عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات عليه صيام صام عنه وليه. إذا مات إنسان عليه كفارة أو صوم رمضان ولا قضاء وهو صحيح سليم يقضى عنه. أما إذا مات في مرض ما استطاع يقضي مات في المرض ما يقضى عن الشيء لأنه معذور. أما إذا تساهل طاب صاحب المرض وتساهل ثم مات يقضى عنه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام من مات عليه صيام صام عنه وليه. يصوم عنه بنته أو أخته أو أخوه أو أبوه أو يتساعدون في هذا الشيء. هذا يصوم بعض هذا يصوم بعض. إذا كان معذور. إذا كان ما هو معذور. تساهل. وإذا كان معذور بالمرض. هذا مو صحيح. الحديث عام في رمضان وغيره. إذا واحد من الحج في أشهر الحج وأدى العمرة في مكة بعد راح المدينة أو أي بلد ورجع نوى الحج فقط هل عليه فدي ولا ما عليه؟ الأحوط له أنه يفدي. جمع من أهل العلم يرى الهدي لأن خروجه ما يسقط عن المتعة. هذا هو الأحوط له. بعض أهل العلم يرى أنه يسقط عن هذا السفر ولكن الاحتياط له والذي ينبغي له أن يفدي. يعني لو ما خدم عليه؟ الذي ينبغي يخشى عليه خطر يخشى عليه خطر لأن هذا ما في السنة ما يدعى سقوط عنه.